يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. نكمل في كتاب الوضوء فالدكتور. يقول الإمام البخاري: حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضربة. نعم، فضل فضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الوضوء ما يتعلق بنواقض الوضوء وبعض الأحكام المتعلقة بالوضوء. نعم. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الباب فيما يذكر في الأحاديث بيفسر أمور. نعم. تتعلق بما كان يحدث بين الصحابة، كلام النبي عليه السلام في فضل الوضوء، فيما ينقض الوضوء، في تعريف الناس ببعض الألفاظ أو المصطلحات الخاصة بهذا. نعم. فذكر في الحديث اللي هو حديث أبي هريرة، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. يعني طول ما هو قاعد بينتظر الصلاة هو في صلاة، والمقصود يعني بياخد أجر. نعم. انتظار الصلاة. نعم. والصلاة بمعنى الدعاء أو مغفرة الحق سبحانه وتعالى للعبد، والصلاة بمعنى العمل المخصوص كركن من أركان الإيه؟ الإسلام. المعاني كلها يعني متنوعة في مسألة حصول الأجر بالنسبة للشخص اللي قاعد في المسجد بينتظر الصلاة ما لم يحدث. هنا الشاهد بقى: فقال رجل أعجمي، والمقصود بالأعجمي يعني مش فاهم اللهجة أو المعاني اللي بيتكلم بها أهل المدينة أو قريش. نعم. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأن هو اعتبره أعجمي مع أنه عربي، على اعتبار أنه مش فاهم المصطلحات اللي بتقال، وبالنسبة له مش عارف ترجمتها يعني بالنسبة له. نعم. قال: الصوت، اللي هي الضرطة، الصوت اللي بيخرج من الدبر. هذا هو المقصود بالحدث اللي هو سماه في رواية أخرى فساء أو إيه أو ضراب. نعم. نعم، ده الشاهد من الترجمة. والحديث طبعا في بيان أحكام تكليفية أو أحكام العبودية في موضوع انتظار الصلاة وفي الصلاة وفي الوضوء ونقض الوضوء، فهو شاهد لتوحيد العبادة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، ده لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللي يخيل إليه إنه هو يعني أحدث في الصلاة، فالرسول قال لا ينفلت أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا. وده الإمام البخاري زي بيقول لك بيذكر الحديث في أكثر من موضع بس بمعاني مختلفة، أن الحديث يشمل أكثر من إيه من معنى. نعم. لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا. نعم. يعني لا ينتقض وضوءه إلا بهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. نعم، رواه البخاري وبين أن أكثر من طريق فيه يعني، فبيروي عن علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء يعني كثير الإيه المزي، والمزي هو ما ينزل من الإنسان ما قبل المني أو نعم. في حال الشهوة أو شيء يعني يطرأ على الإنسان فينزل منه المزي. نعم. سائل أبيض رقيق لا لون له. نعم. كالماء يعني، فهذا ينقض الوضوء. فعلي بيقول استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ده في الغالب بيبقى بسبب الشهوة. واستحى لما كانت فاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فسأله المقداد طبعا سأل النبي عليه السلام، حتى ده ممكن هتلاقي ورد تاني في بخاري يجيبه مثلا في ان واحد يسأل واحد ويستحي هو ان هو يسأل السؤال. نعم. فيخلي واحد يسأله. وده وارد من المسلمين. نعم. يعني امر كان ايام النبي عليه السلام. فسأله فقال فيه الوضوء، يعني ده بينقض الوضوء اللي هو المزي. نعم. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. نعم. هذا الحديث لمن لا خبرة له ولا يدري فلعله يحدث مشكلة. أنه لو جامع ولم ينزل منيا. نعم. كلمة جامع تفهم منها الإدخال. والأمر هنا هو على ما استقر في الشرع مما سيأتي لاحقا. نعم. إن كلمة جمع هنا المفترض أن تحمل على أنه يباشر من غير إدخال ومن غير إنزال. نعم. لأنه لو أنزل المني يبقى لازم الغسل. الغسل. ولو غيب الحشفة كما ورد في الروايات اللي هتأتي يبقى هنا في هذه حتى وإن لم ينزل يبقى وجب الإيه؟ الغسل. الغسل. نعم. فهو هنا سأل عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. ذكره. ما قالش فيه غسل كامل، ويغسل ذكره ويتوضأ وضوء للصلاة. هذا الأمر من ضمن الأحكام اللي نسخت. يعني كان في الأول ربما يكون الأمر كذلك. نعم. والصحابة يعرفوه. ثم في نهاية عصر النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. نسخ ذلك وأصبح الحكم الشرعي متعلق بالإنزال أو الإدخال. نعم. إذا غيب الحشفة فقد وجب الغسل، والحشفة هي رأس الذكر يعني. نعم. فده البيان ده الإمام البخاري أورده، فيظن الظن إن الكلام ده متعارض مع أحاديث تانية. لا، هو مر الأمور بفترات مراحل. نعم. احنا بنجمع بين الاحاديث اذا لم يدل على ان في ناسخ او ان الحديث يقصد به ان هو مباشره من غير ادخال ولا انزال. خلاص ده كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وده المقصود وده المفهوم وهم عارفين كده نعم. يعني كل السلف عملوا كده بخلاف اللي في قلبه مرض وجاي علشان يضرب البخاري فيقول لك لا ده متناقض عشان كده لازم الناس ترجع لأهل العلم ايوه لازم عشان ما تاخد حكم من كده الشرع. بس برضه في نفس الوقت يتاكد من الدليل يعني ما ياخدش كلام من الشيخ وخلاص يعني نعم لا هو ما هو بقول لك الاحاديث لان هيجي التفصيل في المساله دي نعم وده اللي اتكلم عنه اصحاب شروح الحديث وقالوا فيه الادله واتكلموا فيها يعني لكن انا بتكلم على اساس ان اولا ده حديث متصل السند نعم. السند بتاعه افضل مليون مره من سند كتاب النصارى بكامله واليهود صحيح كتاب المقدس عندهم نعم الامر الثاني هو ما فيش سبيل بقى احنا هيتكلم عن الاسانيد الاسانيد دي صعبه عليه احنا عندنا في كل كلمه او في كل موقف بسيط اسناد واثنين وثلاثه صحيح انهم ما عندهمش اسناد واحد ولا ضعيف يعني كتابهم ده كله خلاص ملوش لازمه ما فيش له سند انا اثق فيه ازاي لما نعم. ان الكلام موثوق فيه بالنسبة لوقوعه 100% فهو يدور على المتن اللي جوه الكلام يحاول يطعم فيه ويضرب يقول لك ده معارض للعقل ده معارض مش عارف ما دخلش في دماغي ده يعارض القرآن كلام من هذا القبيل يعني بسبب جهل الناس وجهله هو نعم. أو مرضه وغرضه لكن ما فيش أي إشكال في هذا ده حكم منسوخ نعم. نعم حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء لاحظ الحديث ده الإمام البخاري أورده في نقد إيه الوضوء لكن ما أوردوش في الإيه في الغسل يعني هو باتفاق كل ده خلاص بقى ناقد للإيه الوضوء للوضوء سواء نزل منه مزي أو حصل منه إدخال فخلاص وضوء اتنقض نعم يعني هو بيتكلم على الأمور اللي هي هتنقض الوضوء حتى اللي ممكن يكون فيها خلاف او شيء من هذا القبيل لكن هو هنا القصد من ايراد الحديث مش الكلام على كل ما ورد في الحديث لان لما يجي يتكلم عن الغسل هيوضح احكام واحاديث تبين لك المراد بتفصيل نعم لكن هو هنا جايب الحديث ده عشان يقول لك ان الحدث ده ابطل الوضوء بيتكلم على ايه الوضوء مش الغسل نعم اتضحت فاللي مش قادر يستوعب لك والبخاري بيجيب هو بيتكلم على بيجمع لك كل الصور اللي فيها هيئه كلام النبي او كلام النبي عليه السلام وفعله وتقريره فيما يتعلق بنقض الايه الوضوء الوضوء فما تاخدش منها احكام متعلقه بالغسل لان الحكم هنا منسوخ ده هيجي في حكم في الاحاديث الثانيه يبين لك الحكم الايه الشرعي في الموضوع بالنسبه للغسل نظام هو وضعه ايه نعم. فده في الاول وبعدين نسخ فهو بيقول اللي هو ابو سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل الى رجل من الانصار هذا الرجل من الانصار كان يرغب في ان النبي عليه الصلاه والسلام ياتي الى منزله يصلي فين في بيته عشان يبقى فيه مكان يقول صلى فيه النبي عليه السلام فيصلي باهله في هذا المكان كبركه في الايه في الموضع يتخذه مسجدا له نعم بس هو عايز النبي عليه السلام هو اللي يجي يصلي فيه يصلي فيه فالرسول ارسل اليه كانت رساله جايه وهو في حال معاشره لاهله جماع بالنسبه لاهله فلما جاله الخبر ان الرسول عايزه قام اغتسل وراسه ايه يقطر يعني منزل ميه نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ما شافه لعلنا اعجلناك اي انت استعجلت او تركت اهلك وجيت على طول يعني قال نعم هو ده اللي حصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قحط يعني قحط معناها ان هو جامع من غير ايه انزال ولم يدرك الايه الانزال يعني فعليك الوضوء. نعم. يبقى في هذه الحالة هيبقى هنا ناقض للإيه؟ الوضوء. لكن فيما يتعلق بالغسل لسه هيجي الأحكام والتفاصيل، لأن الرسول قال له أنت جاي في غرض. زي واحد مثلا بيتكلم على الوضوء، الوضوء ده لو إن شخص مثلا عنده أكتر من زوجة فجامع امرأة وأراد أن يعيد الجماع أو يجامع أخرى من نسائه، فهل يلزم أنه يغتسل في كل مرة؟ لا، لا يلزم، بيتوضأ ينظف نفسه من ناحية الغسل الذكر. نعم. حتى الأمر ده بحيث لا تنقل الايه العدوى يعني، فيغسل ذكره ويتوضأ ويأتي الأخرى. نعم. لكن إذا جاء إلى الصلاة يلزم فيها الايه الغسل. الغسل. نعم. نعم. ده الشاهد من إرادة الحديث نقض الايه الوضوء. الوضوء. أما ما يتعلق بأحكام الغسل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ايه إذا أعجلت إذا أعجلت أو قحطت فعليك الإيه؟ الوضوء. ده اتنسخ بعد كده وأصبح الأمر نعم يوجب الغسل. نعم. باب الرجل يوضئ يوضئ صاحبه. نعم. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. حديث يتقدم قبل كده. نعم. صلى الله عليه وسلم هو نازل من عرفة إلى مزدلفة عندما أفاض، فعدل إلى الشعب، يعني ذهب إلى مكان منخفض في شعب من الشعاب. نعم. قضى حاجته في مسألة التخلي يعني، ثم يقول أسامة بن زيد بعد أن انتهى النبي عليه السلام جعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. ده كان وضوء اللي توضأ فيه مرة واحدة بس. نعم. وكان اللي معاه أسامة بن زيد، حتى وصل النبي عليه السلام إلى المزدلفة، فالرواية اللي تقدمت ان هو اسبغ الوضوء يعني توضأ ثلاثا ثم صلى بالناس. نعم. الشاهد من الكلام هنا لأرض الإمام البخاري، الإمام البخاري بيقول باب الرجل يوضئ ايه صاحبه. يبقى هو اورد الحديث ده علشان حاجة معينة، هي ايه؟ الرجل يجوز ان هو يوضئ صاحبه، صب عليه يعني، يساعدوا بعض في مسألة ايه الوضوء. نعم. وان الكلام ده جائز بدليل ان أسامة صب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انت شايف ازاي؟ واورد الحديث هنا ايراد الحديث بالطريقة دي الامام البخاري عايز يوصل لمعنى، والمعنى ده شرعي وسليم، فيجيب الحديث في اماكن متعددة واوضاع واماكن متعددة من الابواب بتاعته يعني علشان تفهم كل اوجه الحديث. هذا يدل على هذا. نعم مظبوط، كلام سليم، وان يجوز ان الشخص يوضئ ايه صاحبه ويعني يصب عليه، وان كان الامر مستدعي لا يستدعي خلاص هو نفسه اللي ايه يتوضا يعني. نعم. يتوضا بنفسه. لكن الامر من ناحيه الجواز جائز، هذا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. ده اللي بيقولوا عليه ان فقه البخاري في الابواب. فقه البخاري في الابواب. نعم. هو عايز ينقل لك الصوره من جميع الوجوه. يعني كان من تقدير الله عز وجل ان البخاري يقوم بهذا العمل نظرا لشدة الذكاء والفهم، وغير كده كمان في حاجة تانية هي اللي هي تحس فيها بقى ايه بان العظمة اللي موجودة في هذا الدين. البخاري هو بيورد الاحاديث بيوردها بطرق مختلفة. نعم. تغيظ يعني حديث واحد يجي يتكرر وكل مرة تلاقي السند جاي عن صحابي غير التاني وكده، كأن اللي شافوا المشهد عشرة مثلا. نعم. فالبخاري يجيب من المشهد الفلاني الراوي الفلاني أو الصحابي الفلاني بالسند محدثاً حدثاً. القدرة في التثبت من المعلومة يغيظ. يغيظ مين بقى؟ يغيظ اللي ما عندهمش أي سند على الإطلاق لكتابهم كله. نعم. وده سر من الأسرار اللي يقدر يستوعبها أي واحد في الهجمة على البخاري. إذا كان الحديث جه قبل كده نعم، وتلاقي السند اللي جايبه متصل وجاي بمنظر، وبعدين واحد حضر الموقف أو واحد روى الحديث والبخاري سمع من أكثر من 7-8 عند روى واحد نعم، أو مجموعة رواة أو مجموعة صحاب. ما هو طبقات السند، أما تقول مثلا الطبقة الأولى اللي هم الصحابة اللي شافوا النبي عليه الصلاة نعم، مش كده؟ نعم. طب ممكن 10 يكونوا شافوه وحدثوا التابعين بهذا الذي رأوه، فكل واحد بيحدث من المشهد اللي شايفه أو من الكلام اللي هو متذكره من سماعه من النبي عليه الصلاة. فالعشرة دول كل واحد كلم له 10 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، وكل واحد من 2 أو 3 أو 4 أو 5 حدث بالحديث لتلامذته، ودول مختلفين من شخص الآخر نعم، لغاية ما وصلوا الإمام البخاري. فعندك الإمام البخاري يعني عشان يجيب الحديث على شرطه من طريق معين، مع أنه سايب طرق كتير تؤدي إلى نفس الحديث، تؤدي إلى نفس الحديث، بس سابها لأنه اشترط أن لازم عنده قرينة تدل على أن الشيخ ده التقى بهذا الرجل في اليوم الفلاني. المعاصرة وثبوت الايه؟ اللقاء. اللقاء. نعم. هم التقوا ممكن يقول لك ده من شيوخ فلان، بس ما فيش حاجة تدل على ان هم التقوا. غير ان ده اصبح معروف عند اهل العلم وخلاص. يعني ده مات في السنة الفلانية واللي هم متعاصرين مع بعض او في بلد واحد او كان موجود في كده. لكن البخاري عايز حاجة في تاريخ الرجل ده مع التاريخ الثاني تثبت ان هم كانوا موجودين في مكان معين والتقوا مع بعض. نعم. يبقى مش بس المعاصرة للشيخ، لا، لازم يكون ايه؟ ثبوت اللقاء. نعم. فثبوت اللقاء دي خلت الحديث البخاري الوصول لها صعبة جدا. مسلم ما اشترطش كده. الامام مسلم في الصحيح قال لا، يكفي ايه؟ المعاصرة بس. نعم. ما هم كلهم عارفين واعداد الرواة محفوظة. يبقى انا هشدد ليه في مسألة ثبوت اللقاء؟ ثبوت اللقاء يكفي المعاصرة، وغير كده كمان فما بالك بقى لما يروي كتاب السنن والمسانيد، لان كل واحد اصبح معروف، يعني ده تعتبر زي بطاقة شخصية بالنسبة له. نعم. الاحاديث اللي رواها فلان بتميز فلان وهويته وشخصيته، وخصوصا الثقات او اللي خف ضبطهم قليلا. انما لما تيجي بقى للجماعه اللي هم الضعفاء والوضعين وكلام من ده، دول اتفصلوا من بدري. نعم. اللي فيهم نحل التشيع، اللي فيهم مثلا خصله من الخصال اللي مال فيها للخوارج او حاجه زي كده، دول متحصرين تماما، بيتغربلوا غربله، يسقطوا في البدايه على طول. لكن انت بتتكلم على طرق كثيره جدا جدا، وتشوف الطريق اللي الامام البخاري بيقول لك انا ما كتبتش حديث الا واراه حجه بيني وبين ربي. نعم. ده كلام النبي فعلا. نعم. طبعا ده يعمل، شوف لما تكون آلاف الأسانيد، انت عندك يجي 7000 أو أكثر من الأحاديث رواها الإمام البخاري في الصحيح. شوف بقى 7000 واضرب في كل حديث قد يأتي برواية أو اثنين، يعني شوف أكثر من 10000 سند متصل بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. نعم. 10000، واللي ماسك الكتاب بتاعهم مثلا الأرثوذكس اللي عندنا يمسكوا دول، جماعة اللي يعرف الكلام ده بقى الخبراء عندهم اللي قاعدين دارسين اللاهوت والأساوسة اللي قاعدين في الكنائس طول العمر، عندهم 10000 سند في البخاري لوحده، في البخاري لوحده ومسلم كمان، شوف هيبقى ازاي، وابو داود والترمذي والنسائي ومسند احمد في البخاري لوحده 10000 سند، واحنا كتابنا من اول لاخره ما فيش فيه سند واحد. سند واحد حتى ولو ضعيف نقدر نقول للناس لا ده موجود وثابت وده كلام عيسى وده كلام مش عارف ايه. عيسى ايه؟ اذا كان الكلام كله في الاناجيل عباره عن رساله بعتها لواحد وخلاص. صحيح. مين اللي بعتها له؟ محدش عارف. لقينا الانجيل في رساله، واحد بيكتب لواحد جواب، لا انا عارف المرسل ولا المرسل اليه ولا ازاي، يبقى انجيل ازاي؟ صحيح. فطبعا عامة النصارى مش قادرين يدركوا الكلام ده. وجهل المسلمين بأحاديث النبي عليه السلام والأسانيد برضو مش قادرين يدركوا أهمية القيمة العلمية أو القوة اللي ربنا من بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيستخدموا هذا التجهيل في الطعن في البخاري عشان يهونوا من قيمة أحاديث النبي عليه السلام والبعد عنه. سبيل للطعن، يبقى احنا كلنا زي بعض، انما ان لهم سالك. لو حد ذكر الناس باللي احنا بنقوله ده والناس استوعبته، يا شوف العزه اللي احنا فيها بقى. ده كل سطر له سند، والكتاب بتاعه كله ما فيش ولا سند. عشان كده بيدفعوا مليارات لناس ماجوره قاعدين في القنوات يشوشوا على البخاري، والتانيين من اجهل الناس، اجهل من دواب قريش، ينبحون على صاحب البخاري. نعم. يقول: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. ده حيجيه برضه في المسح على الخفين. نعم. بس هو هنا الكلام على ايه؟ على ان استدل بيه على ان واحد بيصب على واحد عشان يتوضأ. بس الحتة دي. يعني هو هيجيبه في المسح على الخفين. انما هتلاقيه جايبه سمع مش مثلا عمرو بن علي، تلاقي سمع من واحد تاني. شايف العزة كده، بتحس وانت بتقرا السند ان انت يعني سبحان الله الكلام عندنا كل كلمة محسوبة ومدروسة. صحيح. وهو الحديث واضح. نعم. يعني منظر من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بيدل على، احنا بنقول هذه الاحاديث كلها شاهد لتوحيد العبادة لله. كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى في البداية اللي هو في شرط الصلاة وهو الطهارة في الوضوء، كيف توضأ، كيف كان يصب أحدهم على الآخر ويستدل بكده ويتعاون فيما بينهم. نعم. ده برضو عمل زي ما تقول نقلة للطبيعة الاجتماعية في علاقة الناس ببعضها أيام النبي عليه السلام. فلما تشوف المنظر ككل بقى في جميع جوانبه من أيام النبي عليه السلام، تحس بقيمة الهداية. المجتمع هيبقى نظامه ازاي؟ وضعه هيبقى ازاي؟ نعم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. نعم. هو الإمام البخاري أورد ذلك فيما يتعلق ب الحدث. الحدث اللي هو انتقاد الوضوء، اللي هو الحدث الأصغر يعني. نعم. فبتكلم هل يمكن أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ نعم، أنه بيقرأ من حفظه. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، والمقصود بالحمام القديم اللي هو مكان الإيه؟ الاستحمام. الاستحمام. فبيبقى الناس مثلا وهي بتستحم لابسه ازار إليه في نفسه، مش عارف ايه يعني، يستر عورته يعني. وهو قاعدين مع بعض بيتكلموا ممكن الانسان على غير وضوء. نعم. فبيقرا الايه؟ القران، اما بيراجعوا مع نفسي او بيكلموا في ايه، او واحد بيسال واحد عن حديث او حاجه زي كده، يقول الكلام ده لا باس به، مش اشكال ولا حاجه. نعم. فيما يتعلق بالحمام، مش الحمام في الاصطلاح بتاع نحن. اللي هو فيه الكنيف، اللي هو في الكنيف او اللي هو الحمامات اللي موجوده ف دلوقتي، البنيوهات والقعده والبتاع والاشياء ديت، ده بنقول عليه الحمام. لكن الحمام زمان لا، مكان مخصص ليس للتبول ولا للتغوط، ولكن للاستحمام. نعم. فبيقول: لا باس بالقراءه في الحمام وبكتب الرساله على غير ايه؟ وضوء. يكتب رسالة أو شيء من هذا القبيل. نعم. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني كان هو لابس إزار بحيث يستر عورته، يبقى تقدر تتكلم معه وتسلم عليه يعني. لكن إن كان لابس شيء بسيط مش إزار لكن شيء يستر العورة زي الملابس الداخلية دلوقتي يعني، فلا تسلم يعني، حاول إيه تسيبه لخصوصيته حتى يقضي الغسل يعني. نعم نعم. شوف هو جاب الشاهد هنا إيه بقى بالنسبة لمسألة القراءة قبل أن يتوضأ. اقرأ الحديث شوف جاب إيه. شوف البخاري بقى هيجيب الحديث اتكرر كتير. نعم. بس هياخد منه مشهد معين. اسمع بقى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. طيب خلي بالك هنا دلوقتي الحديث ده جاء قبل كده كتير ورد كتير، كان مبيت عند إيه خالته اللي هي ميمونة زوجة النبي عليه السلام. نعم. فاضطجعت في عرض الإيه الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يعني شوف بقى هنا الوسادة دي حصيرة كبيرة مثلا هم نايمين عليها حصيرة طويلة، فهي من ناحية الطول للكبير تكفي اتنين جنب بعض الرسول وزوجته. نعم. أم المهم ميمون، لكن بالعرض تكفي غلام صغير يعني. نعم. فالغلام الصغير نايم بالعرض كان عند الرجلين او كده يعني. فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. نعم نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. فهنا بقى بدأ ايه يمسح النوم عن وشه يحاول يصحي نفسه يعني. نعم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. أيوة. يبقى هو قرأ بعد ما قام من النوم ويمسح النوم عن وجهه وقرأ القرآن. نعم. فهو البخاري بيقول لك هو قرأ القرآن هنا وبعد كده قام علشان يتوضأ. نعم. يبقى هو كان بيقرأ القرآن قبل الايه الوضوء. نعم. قبل الوضوء. قد يكون الامر خاص بالنبي عليه السلام انه مثلا يعني قضى حاجته او شيء، بس عبد الله بن عباس ما قالش انه قضى حاجته، انما هو هنا قرأ بعد ان قام من ايه من النوم. من النوم. فالقراءة هنا على غير وضوء بيحتج بها الامام الايه البخاري. لاحظ النقطة دي، مع ان هو لما توضأ وصلى مع عبد الله بن عباس برضه ريح النبي عليه السلام حتى نفخ، يعني طلع منه الايه النفس الخاص بالنوم. ثم ذهب الى المسجد ولم يتوضأ لان كان لسه محافظ على وضوء. فالمسألة على حسب التمكن يعني، واحد يقول لك ايه النوم هينقض وضوء ولا مش هينقض وضوء. فلو الانسان نام بحيث لا يدرك حاله ولا يستطيع ان يميز المسألة في نومه يبقى لازم هيقوم يتوضأ. لكن لو كان نايم متمكن وهو غفل كده وهو قاعد على مكان بحيث ايه يمنع خروج ريح. نعم. مش محتاج. اتضحت النقطة؟ نعم. ثم قرأ العشر ايه الآيات الخواتم من سورة الايه؟ آل عمران. اللي هي قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا إيه عذاب النار. ويعني الآيات لغاية آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الإيه الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني هو الكلام إن فيه من أهل الكتاب من أدرك أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تبارك وتعالى، وهم آمنوا وعندهم خشوع ولا يشترون بذات الإسلام من قليلا، وحيدخل في الإسلام أو منهم من دخل في الإسلام زي بعض اليهود اللي أسلموا. عبد الله بن سلام وغيره من اليهود كثير يعني، ولكن من وصله القرآن منهم يؤمن به خاشعا لله تبارك وتعالى، وده الصادق منهم. فالرسول قرأ هذه الآيات عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى شن معلقة. الشن المعلقة اللي هي إيه؟ القربة القديمة فيها وعاء أو وعاء للإيه؟ لحفظ الماء يعني. فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. نعم، هنا عبد الله بن عباس بيذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام من الليل ووقف على يساره، فالرسول عليه السلام وضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه حتى يعني ينقله إلى الجانب الأيمن يعني، يبقى على يمين المصلي، وبعدين بيصلي السنة وبيصلي كمان الشفع والوتر يعني. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، يبقى هو كان على وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فصلى الصبح اللي هو صلى ركعتي الفجر السنة، وبعد كده صلى مع الناس صلاة الصبح. هذا فيما يتعلق بالباب اللي ذكره الإمام البخاري، الرجل يوضئ صاحبه، وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. فلما نشوف استدلالات الإمام البخاري موفقة جدا، يجيب الأدلة واضحة لدرجة إن اللي بينكر ما بينكرش على البخاري. البخاري بس دوره إن يقول لك النبي حصل معه كذا، وده يدل على كذا، مظبوط ولا مش مظبوط؟ باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. لاحظ هنا في نقطة، الحديث ده الإمام البخاري ذكره في الفتية بالإشارة، بالرأس أو باليد في كتاب العلم. وهنا بيذكره في باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. يعني أسماء وهي بتسأل عن ايه اللي بيحصل، فقالوا لها دي صلاة، او اشارت اليها عائشة وخدت منها المعلومة ان لو انت بصيت للسماء هتعرف ان في صلاة اسمها صلاة الكسوف، ودي اشارة وآية، الكسوف آية للصلاة مخصوصة احنا بنصليها دلوقتي اسمها صلاة الكسوف. فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني حسيت بالايه؟ بالارهاق والتعب. وجعلت اصب فوق رأسي ماء، يعني راح تتوضى علشان حط على راسها مية. ده باب من لم يتوضأ إلا من الإيه؟ الغشي المثقل، إنها حست بتعب فعايزة تجدد نشاطها عن طريق تجديد الإيه؟ الوضوء. شايف الترجمة؟ خد منها اللقطة دي أو الصورة دي أو المشهد ده اللي حصل من أسماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. ده اسمها اللي بتقول يعني قريب أو مثل. نعم، هي شك في المسألة دي، يا القريب يا المثل، ورسول قال ولقد أوحي إلي، إن مسند إلى الله تبارك وتعالى يعني أوحى الله إلي. فالإحاء وصف فعلي، والموحي ليس من إيه؟ من أسماء. تفتنون فتن، هيبقى الفتن ده وصف فعل، والفاتن ليس من الإيه؟ من الأسماء. نعم. قالت أسماء يؤتى يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم نعم. نسأل الله تبارك وتعالى الأمن من هذه الفتنة، وده خبر النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. اللي هيشكك في هذا يبقى مشكك في كل اللي إيه اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي بينكر عذاب القبر أو فتنة القبر أو سؤال الملكين في القبر. أسماء نقلت هذا الكلام سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاة الإيه الكسوف. الرسول عليه الصلاة والسلام أهو بتقول فلما انصرف من الصلاة حمد الله وأثنى عليه ثم قال، وأم أيل الحديث قالت اللي سمعته. فالناس تشكك بقى، يقول لك لا ده ما فيش الكلام ده مش عارف ايه وبخاري ايه وبتاع ايه. طبعا بيبقى في قلبهم مرض او في قلوبهم مرض بسبب الحقد على سنة النبي عليه السلام. وطلعت الحكاية كلها زي ما بقول للناس خلاصة يعني تفسير الاعتقادي للسنة النبوية. ليه الهجم على البخاري؟ الإجابة دي بسيطة جدا جدا. إن البخاري جايب لهم الكمد وحيموتوا حسرة على إن كل سطر أو سطرين أو كل حديث له سند واثنين وثلاثة وأربعة، إنما كتابهم كله على بعضه اللي فيه يجي 4000 صفحة أو أكثر ما نعم. فيش له سند واحد ولو ضعيف. نعم. وما تقدرش تقول عليه إن هو وحي في منزلة القرآن الذي دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا ده فين؟ لاسيما وأن التوراة نزلت في ألواح كان المفروض يتحافظ عليها. نعم. ضيعوها. فعندهم يعني عور شديد لا يمكن ستره. نعم. انتم ما عندكوش ولا سند لكل كلامكم. يبقى يعني الواحد صحيح يقول ده الناس دي معذوره صحيح. صحيح. طب ايه اللي يخليكم لا تؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام طالما الامر في منتهى القوه والحجه قائمه عليكم؟ يعني تصور ان ده عذابه عند الله عظيم، لان البينه واضحه ده في كل كلمه روايات متعدده وانتم ما عندكوش ولا سند. سبحان الله يا اخي. نعم. باب مسح الراس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. شوف بقى هنا الباب ده ماذا قال الإمام البخاري عشان يبوب تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في مسح الرأس وكذا بالنسبة للنساء. لأن الرسول كان بيمسح على رأسه كما جاءت الروايات من مقدمة الرأس إلى آخره ويعيدها مرة. نعم. وهي مسحة واحدة. فبعضهم قال يمسح البعض أو يمسح برؤوسكم، هل جزء من الرأس ولا الرأس كله؟ طب الرسول كان بيعمل إيه؟ ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزي بقول لك ديت بيان لأحكام التكليف والتعبد، أحكام العبودية. كل الأحاديث ديت شاهد لتوحيد العبادة، إياك نعبد وإياك إيه نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أنزله الله في القرآن وحثنا على أن نأخذ بكيفية فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذ هو المثل والقدوة لنا. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ده تقدم. نعم. الشاهد بقى اللي أورد من أجل الإمام البخاري هذا الحديث قال: ثم مسح، ها؟ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. شفت بقى إزاي؟ يعني هو عمل كده ومرجعه تاني. هذه الصورة. نعم. فالإمام مالك بيقول لك زي ما الرسول عمل رجالا أو إيه؟ أو نساء. أو نساء. نعم. فبعض الناس يقول لك والله يعني برؤوسكم هاخد فيها إيه حتة صغيرة وخلاص. أو أعمل كده. أنت فاهم إزاي؟ وبرضه هيجي فيها مسألة إيه؟ الحلق والإيه؟ والتقصير. بالنسبة للمرأة بتقص جزء من بسيط خصلة من شعرها صغيرة كده. نعم. في العمرة أو في الحج. دي علشان السنة وردت بكده، الرسول نص على كده أو إن هو ذكر كده. إنما في مسألة الوضوء يبقى دي سنة النبي عليه السلام. نعم. فيجي بقى كل واحد يطلع من دماغه اللي هو عايز يعمله، لكن كلهم اتفقوا على ان اللي عمله النبي عليه السلام هو المتبع. اللي عايز يتنطع بقى واشتغل في شغل بعض الناس دلوقتي زي اللي بيحاول يلعب بعقلية الناس يقول لهم كونوا انتم واعملوا اللي انتم عايزينه، واي حد قال اي حاجه مش وراه طبعا دي مش دين ربنا سبحانه وتعالى ولا دين النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. طريقته يعني. باب غسل الرجلين الى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبي شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تور وعاء مليان مياه. نعم. فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. يعني خلي بالك هنا في المضمضة والاستنشاق أو حتى في الوضوء كله احنا قلنا مرة أو اثنين أو إيه أو ثلاثة أو ثلاثة أو إن في الأثناء ممكن يعمل في غسل اليد. نعم. أو كده يعني مرة واحدة بس إيه كبيرة. فكفت أسبغ الوضوء من مرة وممكن باثنين ممكن من ثلاثة بس ما زودش عن ثلاثة. نعم. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. لاحظ ده الشاهد اهو، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم. يعني خلي بالك القضية مش إلزام إن لازم يكون التلاتة بشكل صارم لمن يريد أن يسبغ الوضوء. يعني ممكن غرفة مية كبيرة غطت على يده وغسلها بحيث إن يعني أم في اليد دي بكل ما يمكن، جه يعمل في التانية فنص المية وقعت وما قدرش إن هو يكمل يقوم يكمل تاني. نعم. مرة تانية وتالتة حتى يفعل ذلك. القصد أن يسبغ الإيه؟ الوضوء. وآخر ما يمكن أن يفعل في إسباغ الوضوء أن يبقى كام؟ ثلاثة. ثلاث مرات. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. لأن العنزة اللي هي العصاية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. نعم عليه الصلاة والسلام. دي برضو من الآيات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على اعتبار المباركة في الماء بسبب ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جعل اللي بقول طبعا أبو جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ. نعم. فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، الماء اللي تتساقط من فضل وضوئه يأخذونها فيتمسحون به. لأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه ايه؟ عنزة. عنزة. نعم. ده في الجمع بين الصلوات يعني. ممكن يكون الكلام ده في يوم عرفة أو في غيره. نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه. يعني الماء اللي بتنزل بتنزل فين؟ في القدح. ومج فيه اللي هو التمضمض يعني. نعم. ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، على أساس البركة وكده يعني. نعم. فدي فضل ماء النبي عليه السلام، كانوا يتسابقون إلى هذا الماء. نعم. ببركة من الله تبارك وتعالى في إن النبي عليه السلام له منزلته الخاصة عند الله عز وجل. والمسألة ما ينفعش يقول لك حقيس عليها فأي شيخ، لا، الرسول عليه السلام مقطوع فيما يتعلق باصطفاء الله له وبركته. أما غير النبي عليه السلام فأنت ما تقدرش تقول أن الرجل ده صالح وتقطع بذلك. نعم. ونحسبه كذلك، فممكن يكون في الباطن شيطان. صحيح. وهو في الظاهر يدعي الإسلام، وكم خدعنا من ملايين الناس كانوا على هذا النحو. ولذلك احنا نقول ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولسه سيورد أحاديث أخرى في هذه الناحية. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يعمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاءات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا.